بعض الأقرباء من نسائي من أقرباء زوجتي يجتمعون كل أسبوع عند واحدة منهن للتحدث ثم الاستماع إلى الأغاني والرقص، وأنا الآن رافض على زوجتي بأن تذهب إلى هذه الاجتماعات، فما الحكم في هذا؟ أرجو إرشادي ونصيحتي. أنت مأجور، كان اجتماع على الرقص والأغاني والأسعاد تمنعها الحضور، أما الاجتماع بين الجيران على الخير وعلى حال لا بأس بها والإناث من بعضهم لبعض ليس فيه محذور ولا بأس يتزور الجيران، أما إذا كان على الأغاني والملاهي فلك حق أن تمنعها، فأنت مأجور إن شاء الله.